اللهم أشهد الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. صراط الذين أنعم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah. وإياك نستعين والمصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Amen. Amen.

Thank you. شهر رمضان، هذه سنتي.